كتاب الله العزيز. يطلق علينا القارئ الشيخ أنور الشحاب محمد أنور، بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ محمود إبراهيم أبو الخير. Thank you. Oh.